الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم وبعد الكرام ندخل في شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لله عز وجل للإمام ابن خزيم عليه رحمة الله تعالى ونختم الكلام اليوم عن باب صفة الكلام لله عز وجل وقفنا عند تتمة يعني قرأنا انتهينا من القراءة وقفنا عند باب النظر من نظر المؤمنين لله بس قبل أن ندخل في هذا الباب الجديد لابد أن نتم الكلام في مسألة القول بخلق القرآن وقول السلف لمن قال بذلك ثم نبين أقوال الفرق المبتدعة في صفة الكلام لله عز وجل. فأولا مسألة خلق القرآن وهذه قد بدأت في عصر المأمون خليفة العباسي المأمون هو عبد الله بن هارون الرشيد وكان يعني في بدايته كان صحيح العقيدة لكن البطانة الفاسدة التي كانت تحته منه بشر المرياسي وابن أبو دؤاد وكان وزيرا له وكانوا على فكر المعتزلي هم الذين بدأوا في تغيير عقيدة المأمون وبدأوا في مسألة إثارة خلق القرآن وقالوا أن القرآن مخلوق وأنه ليس بكلام الله عز وجل وثم بدأوا بعد ذلك بإعاز المأمون أنه يمتحن الناس في ذلك فامتحن العلماء وامتحن الناس في مسألة خلق القرآن حتى أن حدث فيها فتنة يعني فتنة خلق القرآن وحدث الإمام أحمد بداية من المأمون من ضرب وسجن وإهانة وهو ثبت على ذلك وبين لأن القرآن كلام الله عز وجل ليس بالمخلوق ومن أهل العلم من وارى ومنهم من رجع ومنهم من أيضا يعني سجن في ذلك لكن أشد ما كان على الإمام أحمد ثم بدأت الفتنة انتشرت من بعد المأمون من مات المأمون جاء بعد المعتصم وسار على خطي أيضا في مسألة اختبار الناس وأيضا سجن الإمام أحمد وضربه وغير ذلك ثم جاء أيضا من بعد المعتصم الواثق والواثق أيضا سار على نفس النهج في مسألة فتنة خلق القرآن وامتحان الناس وكل هذا بسبب البطانة التي كانت تحته بطانة الدؤاب والمرياسي أيضا وكل هؤلاء أصحاب فكر المعتزال حتى جاء المتوكل المتوكل بالله وكي الله هذا الذي جعل الله عز وجل على يديه يعني فك هذه الفتنة وأنه شرح الله صدره إلى الحق ثم يعني أكرم الإمام أحمد وأخرجه وأعطاه ومكن له في أن يقيم العلم وغير ذلك أن يدرس وجعله إماما للسنة وكان إماما بعد هذه المحنة لكن انتهت هذه المسألة في خلق القرآن بوجود المتوكل لكن مرت يعني عهود ثلاثة من الخلفاء العباسيين وكلهم كانوا يعني ثلاثة كانوا إخوة أولاد هارون الرشيد إلا الواثق المتوكل كان ابن المعتصم في مصر الآن ولكن المأمون والمعتصم والواثق ثلاثة من بني هارون الرشيد فالشاهد أن هذه انتشرت فكرة خلق القرآن وتصدى لها أهل العلم وتكلم بعد ذلك أهل العلم في مسألة من قال أن القرآن مخلوق وقالوا بأن من قال بالقرآن مخلوق قد كفر وهذا التكفير من قال بأن القرآن مخلوق وأنه ليس من كلام الله عز وجل ووجهت نظر أو الأدلة على تكفير من قال بالقرآن مخلوق من ثلاثة أوجه أو من ثلاثة أمور الأمر الأول هو تكذيب ما جاء في كتاب الله عز وجل الله عز وجل قال لأحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فالله عز وجل سمع زعلهم كلام الله إضافة من المعنى إلى الله إضافة صفة لموصوف فمن قال بأن القرآن ليس بكلام الله وأنه مخلوق هذا قد كذب بالقرآن، فهذا باب من أبواب التكفير لأنه كذب بما جاء في القرآن. الأمر الثاني بأنه من قال بأن القرآن مخلوق قد شبه الخالق المخلوق. من قال بأن القرآن مخلوق قد شبه الخالق المخلوق، لأن كلام المخلوق مخلوق، الله خلقكم وما تعملون، فما يتكلم به المخلوق هو أيضا مخلوق، الله خلق الكلام. لكن هنا فلذلك من قال لأن كلام الله مخلوق قد شبه الخالق والمخلوق، ومن شبه الخالق والمخلوق قد كفر. فهذا الأمر الثاني في التكفير. حتى أن نعيم بن حماد وهو من شيخ البخاري قال من قال بالقرآن، قال من قال القرآن، من قال من قال أن كلام الله مخلوق فقد كفر. وسنبين هناك أيضا من أهل العلم من قالوا ذلك تصريحا خلاف أيضا بجانب يعني نعيم بن حماد شيخ البخاري. وهذا الأمر الثاني في مسألة التكفير. الأمر الثالث أن من قال بالقرآن مخلوق قد خالف إجماع سلف الأمة والصحابة الكرام والتابعين ومن بعدهم. فقرود الخيرية الثلاثة الذي قال فيهم أن يسلم خير القرود قلبي والذي يلونه والذي يلونه، وفي رواية الثالث كما قال الراوي الذي قال اثنين أو ثلاثة، فقد كفر لأنه قد خالف هنا إجماع سلف الأمة قلنا وكبراءها وعلماء في ذلك. ولذلك روي عن كثير من أئمة العلم تكفير من قال بالقرآن مخلوق، قلنا نعيم بن حماد قال ذلك أيضا، وروي بسند صحيح عن الإمام أحمد أنه لما سئل عن من قال القرآن مخلوق قال من قال بالقرآن مخلوق وقد كفر. وعلى هذا فهو تكفير الجهمية تكفير ليس عينا، يعني تكفير على العموم، تكفير على العموم. ولذلك هو لم يكفر كل من قال، يعني كان يصلي خلف المأمون وصلى خلف المأمون، وكان يرى أنه سمع وطاع مع من عمله فيه، لكن هو كان من ولي أمره وكان له سمع وطاع، فدل ذلك على أن أحمد لم يكن يكفره عينا. لكنه يتكلم عن هذا القول، من يقول بهذا القول على العموم إلا طبعا يبين بعد أن يبين له. لو قلنا بأن لكن باب التكفير فيه كما قلنا في الأمور الثلاثة. ولكن بعض أهل العلم أيضا قالوا مثل وكيع الجراح هذا التنين كما يسمى، يعني من قوته في الحديث، كان لما يدخل في مكة كان له مجلس من فضل المجالس كلها إلا مجلس وكيع في مكة، كان يعني يأتون إليه. وقد سئل عن ذبائح الجهمية قال ميتة لا تؤكل، لأنه كان يرى تكفير الجهمية، فكان يرى أن ذبائحهم لا تأكل تنزل منزلة ذبائح الكفار غير أهل الكتاب طبعا المرتدون. وأيضا سئل ابن المبارك وهذا من أئمة السلف، كان جمع من الثلاثة المناقب، جمع من العلم والجهاد في سبيل الله والتصرف، فكان عالما مجاهدا، وكان له مذهب، يعني كان له مذهب أيضا إن كان النصر، لكن كان له مذهب، وكان عالما وكان يحج عام ويجاهد عام، وكان عندما يحج يأتي بالرفقة من أهل العلم أو من الطلبة فينفق عليه من ماله، حتى أنه كان يرسل الأموال أربعة من كبار العلماء منهم الفضيل بن عياض في المدينة عارض الحرمين، كما هو يعني جاءت الأبيات التي ناداه بها. فعبد الله بن المبارك قيل له أن النضر وهذا أيضا من العلماء يقول بأن إن من قال إن الله لم يكلم موسى فقد كفر، فقال صدق النضر. لما سئل قال عبد المبارك قال صدق النضر، من قال ان قول الله تعالى في ندائه لموسى قال اني انا ربك فاخلع عليك، لان لو قال بهذا الكلام هذا كلام الله عز وجل، من قال ان هذا الكلام مخلوق فقد ادى بذلك الا ان الله عز وجل امر موسى ان يعبد مخلوقا لا يعبد خالقا، لان قلنا هذا كلام الله يبقى صفه لله. لو على كلامه من قال الذين انكروا ان القران مخلوق يبقى قول الله عز وجل انني انا ربك فاخلع عليك، فكان الله عز وجل يامر موسى بانه يتبع مخلوق، لان هنا كلام انني انا ربك فاخلع عليك ان كان هذا الكلام مخلوق فموسى سيعبد مخلوقا، وهذا الكلام هو عين الكفر. ايضا الامام مالك لما سئل من قال بالقران مخلوق فقد كفر قال فهو كافر ويستتاب. وطبعا الخلاف بين اهل العلم يستتاب ام لا يستتاب، يعني بعضهم قال يستتاب والبعض قال لا يستتاب. ايضا جعفر الصادق قال من قال بالقران مخلوق فقد كفر يقتل ولا يستتاب. فجعفر الصادق كان يرى القتل بعد الاستتابه، والامام مالك كان يرى القتل مع الاستتابة قبله. إنما مسألة فقهية، مسألة يستتاب ويستتاب ثلاثة أيام أم لا، ليس هذا المهم. الغرض المقصود أن أهل العلم وأئمة السلف الصالح كانوا يرون أن من قال بالقرآن أن قال أن القرآن مخلوق فقد وقع في الكفر. حتى أن الشافعي ناظر حفصا الفرد، اسمه حفصا الفرد، وهذا كان من أتباع بشر المريسي، أو يعني يقول بقارب أتباع بشر المريسي، فنظره الشافعي فقال في بعض كلامه القرآن مخلوق، والناظر قال القرآن مخلوق، قال قد كفرت بالله العظيم. وهذا قول الشافعي، وهو الناظر هذا قال كفرت بالله العظيم لما سمعه يقول ذلك. إذن من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، هذا عند علماء السلف، بل أن القرآن كلام تكلم به الله عز وجل، سمعه منه جبريل بصوت وحرف، ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. مسألة يعني نعالج عليها أيضا، لأن جاءت في الكتب مسألة، لأن حدث فيها نزاع بين السلف أيضا، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، حكم من قال تلفظي أو لفظي بالقرآن مخلوق، ما الذي يقول المخلوق أنا أو أنت أو غيرك، أو قال الآن لفظي بالقرآن مخلوق، ما حكم ذلك؟ هكذا على طول من الشرطة؟ ده خلط يعني، إنما كلام الله سبحانه وتعالى ده كلام ليس يعني مخلوق، لما نفسه. طيب جيد جيد خلاص، انا اقول انا مش بسالكم صح كنت بتشرح كويس. ايش بخلي قرار ياخذ من فكره لا، المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، خلاص أنا أقولها يعني، أنا بغيت أشرحها لسه، فمش هتسألكم على شيء بالذات في العقيدة، مسألة مش تخمين، ما كانش أحد مذاكر فخلاص ما يتكلم يعني، هذه مش ضربة الفقه، ممكن تتدبر وتجتهد، أما في أمور هنا طيب لا إشكال لا حرج. نقول الآن مسألة الحكم قول الإنسان اللفظي بالقرآن مخلوق، أو أقول هذه الكلمة مستحدثة، هذه الكلمة المستحدثة بمعنى لم تكن معلومة عند الصحابة الكرام ولا التابعين بعدهم، ولا طبعا الخلفاء الراشدين ولا غير ذلك، فهي استحدثت في تابع التابعين، وكانت في زمان حدثت في زمان إمام أحمد، وأيضا لاحق البخاري، وقلت له قصة كما سنبين ذلك. لكن نقول إن هو هذه من الكلمات المبهمة، ولازم تعلموا أن الكلمة اللي فيها إبهام تسأل عنها، ما تحكم قبل أن تسأل عن المعنى المقصود منها، وهذا أصله لنا ابن عباس رضي الله عنهما. يعني هناك كلمات لما تأتيك، حتى لما يأتيك كلمات يعني تستعجمها أو تجدها واحد يتكلم بكلمة بالعقيدة أو شيء، فلا بد أن تقف، لو كانت مبهمة تقف عندها الأول وتسأل عن معنى المقصود من هذه الكلمة قبل أن تحكم، لا تحكم مباشرة. ابن عباس رضي الله عنهما كان يعني في يصلي خلف رجل، فسمع رجل يقول اللهم رب القرآن اغفر لفلان، فبعد أن انتهى أتى ابن عباس قال سمعتك تقول اللهم رب القرآن اغفر لفلان، فماذا تقصد بالقرآن؟ وهو قال اللهم رب القرآن اغفر لفلان، فقال ماذا تقصد؟ لأن المقولة تحتمل إما إضافة صفة لموصوف كان رب القرآن يعني متكلم بالقرآن، أو إضافة مخلوق إن هو رب القرآن يعني هو خالق القرآن. فقال هو طبعا لم تكن هذه في زمن ابن عباس، لكن هو لما سمع الكلمة وهو يفقه طبعا ابن عباس، فقال ماذا تقصد بالقرآن؟ فقال القرآن كلام الله، فقال له نعم، قال له كلام الله. هذا الأصل بقوله إيش، حتى أن ننظر لتعامل الصحابة في الكلمات اللي فيها إبهام عندهم إنه يسأل عن هذا المعنى. لذلك نقول القاعدة تقول الكلام المبهم الذي يحتمل حق وباطل تسأل، لكن لما يأتينا المبتدع ويتكلمون عن مسألة الجهة والحيز والمكان، فنقول له طب تعال هذه الكلمات لم تكن عند السلف، ماذا تقصد بالمكان؟ ماذا تقصد بالحيز؟ ماذا تقصد بالجهة؟ لأنه فيها معنى محتمل صحيح وفيها معنى باطل. لو قلت تقصد بالمكان أو يحوطه نقول لا، هذا لا غير مقصود، لكن مكان أن هناك مكان كما قلنا المكان عدمي غير مكان مخلوق، نعم فهذا تقصد بالجهة، الجهة بأنه محدود في الجهة نقول لا، لكن هناك اتجاه أو جهة نقول نعم، لكن لا تخده. وهكذا تسأل عن الكلمات اللي قصدها عند المبتدع عندما يقولونها، تسأل عنها وما المقصود منها. لذلك هنا معنى أيضا حكم التلفظ بالقرآن حدث فيها كلام عند بعض أهل السلف. القول الأول قالوا من قال تلفظ الحكم تلفظي بالقرآن، قال لفظي بالقرآن مخلوق، قالوا كفر. على القول الأول أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق كفر، وهذا قاله جل من أهل السنة والجماعة، كثير من أهل السنة والجماعة، وأحمد أبي زرعة رضي الله عن الجميع وبعضهم وغير ذلك، قالوا لفظي، من يقول لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر. سنبين توجيه هذا القول أيضا. القول الثاني هو طبعا توجيه القول الثاني لهذه المسألة، قالوا التوقف، من قال ذلك التوقف في تكفير وعدم تكفير، وهذا القول نقل عن الجهمية، نقل عن الجهمية بأنهم قالوا نتوقف ولا نقول بتكفير، وهذا الذي دعا الإمام أحمد أن يقول أن جهل الجهمية جهل بسيط وليس مركب، لأنهم لما جهلوا وقفوا، بخلاف الجهل المركب الذي لا يعلم أنه جاهل ويظن بأنه على علم وهو على الجهل فيتكلم. فهو قال قال الجهمية جهلهم جهل بسيط. التفصيل في القول الثالث، القول الثالث جاء فيه التفصيل الذي نقوله في الكلمات المبهمة، وطبعا سنبين كيف يحكم قول الأئمة أهل السلف القول الأول. فالقول الثالث قال التفصيل وهو الحق، وهذا الذي قاله البخاري، وهذا هو الذي قاله البخاري، وقاله أيضا الإمام ابن خزيمة معنا في هذا الكتاب وفي المقولات له. قال يحتمل لا شيء في قول الشخص لفظ القرآن مخلوق إن كان يقصد ما تلفظ به لسانه، يعني ما تلفظ به لسانه، هذا يعني إن قال فعلي مش الكلام الخارج، من الكلام الخارج وكلام الله، لا، فعله بالتلفظ وكسبه وقراءته التي أقرأها من المصحف، هذه قراءتي أنا مخلوق، إن هذا الفعل مخلوق، الله خلقكم وما تعملون، فقالوا هذا مخلوق. وأما إن قصد به كلام الله عز وجل فكقوله تعالى مثلا وتوبوا لله جميعا، فيقول إن هذا مخلوق، هذا كفر. يبقى هذا التفصيل كما قلتم في هذه المسألة، ولكن أنا أردت تبقى يتعرف الأقوال يحمل بقى هذا القول، وهذا يعضده ونقول الأثر والنظر، يعني الأثر والنظر يعضد ذلك، ولكن يحمل قول الإمام أحمد حتى لا يشكل عليكم من قوله، لأنه لما سئل كان في وقت الفتنة، في وقت فتنة الجهمية، فبعض قال بأنه قال ذلك، نعم نعم، يغلق الباب على هذه المسألة حتى أو كانه رأى بأن من يقول هذا امتداد لقول الجهمية فأغلق هذا الباب، وهذا الذي جعل الناس يخوضون على البخاري، ما قبلوا منه هذا الكلام وتكلموا فيه على أنه يترك البخاري، حتى أنه دعا وخرج من السبور ودعا أو خرسان ودعا أن يقبضه الله عز وجل، وقبضه الله بعد ذلك وليته ما دعا. يعني وإن كان الأمر قدري، لكن أقصد كان لو كله قدر من قدر الله، ولكنه يبدو أنه ما احتمل أن يقال عنه ذلك، فقال ذلك فقبض، وهذا استجابة لدعوته كأنه نعم هو الذي شن عليه وقال ذلك، وهذا قاله من باب الحسد بيننا. حتى الإمام مسلم لم يروي حديث المحمد، لا بس مش لهذا السبب، لا لا لا، ده مسلم بالعكس، ده مسلم أتى له، لا لا مسلم ما اتبعه المسلم أتى له، أتى للبخاري، نعم لا لا لا مسلم أتى له تكلم، يعني أتى له، لكن يعني تفاصيل الآن ليس عندي، لكن هو حسدا كان منه من يحيى، والله المستعان في ذلك. طيب ايش ده قارة؟ نعم ده غير تلفظي بالقرآن، نعم نعم. ما قلنا الدليل ثلاثة، ما أنا قلت في أول الكلام أول شيء تكذيب لله عز وجل، وقال أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذه قال كلام الله صفة لله، فهو يقول لا مخلوق يبقى كذب القرآن، فقالوا هذا تكذيب للقرآن، نعم، فكأنه كذب قول الله عز وجل، قالوا إن هذا مخلوق على التأثيرات اللي قلناها في الأول الأهل السنة والجماعة، لكن إن الله الخلق والأمر والأمر غير الخلق، وهذا كلام هنا كلام صريح كلام الله يبقى صفة لله عز وجل، فهو الآن يبقى كان كأنه كذب القرآن. الأمر الثاني مخالفته لإجماع السلف جميعا في هذه المسألة. بس الثالث أنا قلته أيضا تشبيه الخالق بالمخلوق، لأنه لما قال القرآن مخلوق فجعل تلفظ الخالق أو تكلم الخالق، عشان نقولنا بالضبط كلام الخالق ككلام المخلوق، لأن كلام المخلوق مخلوق كمثله، وكلام الخالق هيكون مخلوق، يبقى شبه الخالق بالمخلوق، ومن شبه الخالق بالمخلوق يكفر. هذه ثلاثة أمور في هذا الباب، في هذا التوجيه. نعم. طيب أنا معك. طيب قلنا الصفة الذاتية تعبية معناها أن الكلام يعني صفة قديمة النوع مشددة الأفراد. طيب طيب يعني ألا يكون الكلام هذه التوصيف يعني أيوه قد لأنه متجدد كلام الله. لا لا لا أقف أنا أسأل لك أسأل أنا طب هو الضحك متجدد والمحبة متجددة. طيب ما نفسك أنا أطلب برضه على كل الكلام. طيب أنا قصدي هيتطلب برضه نفس الكلام برضه الضحك، هيقول برضه أن الضحك مخلوق. أيوة ياخد كيف كل ده بعض. طيب ما هو لو لا بس الآيات في القرآن طبعا حسب القرآن متواتر في الورود، لكن هو ممكن يتكلم في أحاديث أحاد فيقول لك الآن ذلك. هو قلت ليس الكل كفر عينا، هو كفر الكلام من قال ذلك، من قال ذلك يكفر، لكن لابد طبعا أن يعلم أولا إلا إذا كان من علمائهم وقاله قاصدا بعدا. نقول يعني الكلام دلوقتي الله سبحانه وتعالى يتكلم به متى شاء متى شاء وكيف شاء. طيب يعني قال المشيخ ده عز وجل، بس هم ما قالوش عشان مسألة التجدد اللي انت قلتها، هم قالوا مخلوق لأنهم استلزم عندهم الكلام المخرج، وإن لو تكلم سيتكلم كذا كالمخلوق فشبهه ثم عطله، فقالوا إذن هو ليس له صفة الكلام كما هم أول نهوا عن الله عطلوا صفة الكلام. طب إيش هيفعلوا في هذه الأمور؟ فجعلوها مخلوقات لهم، إن ده كلام المعطلة كله، كل الصفات اللي نفوها عن الله يجعلونها مفعولة لهم. يعني هو لا يقول إن الخالق له صفة الخلق، لا، طب إيش اللي تفعله بالخلق هذه؟ لا، يقول له مخلوقات. هو خالق معناه إيه؟ طيب في صفة الخلق اللي يقوله لا ليس له صفة الخلق لأنه بيعرف الصفات، لكن له مخلوق قدر مخلوقه، وهكذا السميع يقول ليس سميع، ده اللي بيعرف يعطله بالكلية. فقالوا طب إيش؟ قالوا لا، ويقصد ده المسموعات، إن هناك مسموعات لا لله عز وجل في الكون، فكل ذلك أيضا في الكلام، قالوا في الكلام هو مخلوق. يعني المسألة مش لهاش علاقة بس فقط بالتجدد اللي تتكلم عنه، ما هو لو جهمية هم نفوا كل الصفات. هم نفوا. لا ما هو سبقش، هو تتكلم بالنيابة عنه ولا تتكلم أنت تأتي بجديد. طيب أنت قلت الآن هم. طيب تفضل. هو دلوقتي الكلام صفة قديمة، قديمة في النوع، لكن لما أراد بعض الشيء أن يتكلم بها. طيب. تكلم بإراداته. جيد. تكلم هذا القرآن في وقت مثلا معين، ثم تكلم بآيات أخرى في وقت آخر. جيد. طب هو الخالق، هو لا يخلق نفسه، هو في إنسان يخلق نفسه؟ طبعا اللي مسألة أعلى، الآن المخلوق بيخلق. في فارق، مش قلنا في ذات للمخلوق غير ذات للخالق. طيب ويبقى ايضا صفات الخالق غير صفات المخلوق، فتكلم المخلوق لابد لهم الخالق يخلق الكلام، لكن تكلم الخالق ليس هو خالق يخلقه، دي صفه له. كونه تكلم وقتما شاء بما يجب شاء هذه من كماله. انت لا، لو وجدت واحد يقعد يتكلم طول الوقت دي منتصف، لو سكت ويتكلم عند الحاجه تقول الرجل هذا بيفهم عنده حكمة، ما يتكلم إلا ما يحتاجه يتكلم، لكن الآن يتكلم كتير ولله مثلا الأعلم. فإذا كان هذا في المخلوق، لكن لا يعني يشكل عليك مسألة التجدد هذه قديمة وحسنة، هذه ليست دلالة على، لكن لو أنت ترجع لأن المخلوق غير الخالق، فالذي جاءك إلى ذلك التشبيه قصة المخلوق على الخالق، فنقول لا، يتكلم الخالق وقتما شاء، وكلامه ليس معناه أنه يخلق هذا الكلام. وهذا يبين لنا الطائفة المبتدعة في القرآن، يعني هنتكلم عنها الآن نختم بها الكلام، لكن طبعا نبين أن خلق القرآن أصل هذه الكلام بدأت من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم الذي ذبحه خالد القصري الإمام في عيد الأضحية، فقال يا عباد الله، على قام خطب في المنبر، يا عباد الله ضحوا تقبل الله أضحياتكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، الذي يقول ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا وان الله لم يكلم موسى تكليما، لما نفى الخلة ونفى الكلام كل هذا نفى بالنسبة، ونزل من على المنبر فذبحه. وقال في ابيات ابن القيم في النونيه يعني يمجد ان اعظم كان اعظم اضحيه عندنا في هذا الوقت، وهذا كان دأب اولياء الامور يدافعون عن اهل السنه وعن وعن وعن السلف، فيعني يذبحون المبتدع الذين يدعون الكفر، هذا كان كفرا. والجعد بن درهم اخذ عن ابان بن طالوت، وابان بن طالوت اخذ عن لبيد بن عاصم الذي سحر اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلسله سلسله بزيرة كفرية بامتياز كما يقال، ما في أسوأ من ذلك من سند لهم. إلى أن وصلت من الجعد فأخذها الجهم عن جعد قبل أن يقتل، وهو الذي أدعاه جهم، فنسبت المسألة لجهم بن صفوان على أنه هو الذي نشر هذا القول بعد ذلك، وهو قول الجهمية. هذه كانت سلسلة أو بداية خلق القرآن. لكن الأقوال بقى الطائف المبتدعة في القرآن ماذا قالوا فيه؟ نبدأ بالاتحادية أو الصوفية، ما هم الاتحادية والصوفية قريبين من بعض، يعني أصحاب مذهب وحدة الوجود الذين قالوا بأن الكون كله واحد، وأن الخالق هو المخلوق ولا فرق بين الخالق وبين المخلوق. والذين قالوا ابن عربي بقى وابن فارض وابن سينا إن هم اللي يسمون فلسفة المسلمين، هم بعيدين عن كل الإسلام عن المسلمين في كل شيء، وهؤلاء أتوا بطمات ومصائب، والجهال والعوام لا يعلمون يعني أنهم أتوا بالكفريات لا حصر لها. اعتقدوا هذه الفرقة الذي قالوا بوحدة الوجود والاتحادية، اتحاد يعني اتحاد الخالق مع المخلوق، كأنه قول النسوت واللاهوت عند النصارى، اتحاد النسوت مع اللاهوت التثليث الذي موجود عندهم. فهؤلاء قالوا بأن كلام الخالق هو عين كلام المخلوق، لأن اتحاد عندهم. حتى ابن عربي هذا الكافر قال في أبياته قال ما في كان يمسك الجبة وقال ما في الجبة إلا الله، دعا الله ما يقولون. فقال كل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه، فجعل كلام المخلوق الذي فيه فحش ومزاءات وذلك هو كلام الخالق. قال كلام كل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. فلازم هذا القول إيش؟ كفري. لازم هو بأنك ستنسب كلام البشر من الفحش وغير ذلك والبزاءات إلى الله عز وجل وتعالى الله عما يقولون. هذا كلام الاتحادية. الطائفة الثانية الحلولية الذين يقولون بمبدأ الحلول بأن الخالق حل في المخلوق. هو الفرق بينهم الاتحادية على أن الاتحادية يجعلونه شيء واحد، الحلولية يجعلونه اثنين، كما قال غير من النصارى ناسوت ولاهوت، وحل الناسوت في اللاهوت أو اللاهوت في الناسوت حسب ما يقولون. يعني عندهم الخالق غير المخلوق ولكن حل فيه، ولا نفس معتقد الاتحادية بأن الكلام واحد للاثنين. المذهب الثالث ومذهب الفلاسفة اللي هم دائما الفلاسفة يسمونهم أصحاب المذهب التخيلي، هما ما عندهم لا يؤمنون بإله، حتى يسمون الإله كأنه كتب العقل الفعال، ولا يرون أن هناك وحي، يرون أن النبوة مكتسبة أيضا. يعني الآن أن العقل الفعال هذا عندما يعني يتحنس ويتعبد أو يتزهل يفيض من نفسه بفيضات ونورات وكذا رحمات، فيخرج لنا هذا الكلام اللي يتكلمون عنه الذي يسمونه فيضات يعني أو أشياء فاضت، أو يتخيل بأن هذا الكلام قد قاله الإله وقاله لجبريل وجبريل نزع على محمد ومحمد قاله، كل هذا عندهم تخيلات يعني ليست بحقائق، لأنه أصالة ليس عندهم إله موجود يعني هو ولا وحي ولا غير ذلك، بل يقولون أن المرء ممكن يكتسب النبوة، يعني زهز بنفسه وجلس كده بالتريد والحسن والتأمل والتدبر والتفكر ويجلس ممكن يعني يفيض بكلام، وهذا يعني يكون كأنه يعني كأنه نبوة مكتسبة وهكذا. فهذا كلهم عندهم ما فيش حاجة اسمها قرآن، يعني كله خيال عندهم، حتى هم أصحاب اسمهم المذهب التخيلي، ما في شيء عنده اسمه قرآن بكلام الله عز وجل وغير ذلك، هذا تخيلات كل إنسان ممكن يتخيلها. هؤلاء الثلاثة ندخل على الرابعة وهم الجهمية والمعتزلة، وهم أصل طبعا فتنة خلق القرآن أصالة، وهم الذين أصحاب الجهمية أصحاب جهم بن صفوان، والمعتزلة أصحاب واصل بن عطاء، هؤلاء الذين أصلا نفوا الصفات، وهم الذين قالوا بأن كلام الله عز وجل مخلوق كما قلنا. وهذا طبعا بينا كفرهم من الأبواب الثلاثة التي قد بيناها من قبل. طيب وهم قالوا بأن القرآن وقام طب يبقى خلاص الجهمية فقط. قالوا بأن القرآن ليس بكلام الله عز وجل، وقلنا أن رددنا عليهم، لو كنت تذكروا رددنا عليهم أثرا وشرعا، أثرا ونظرا شرعا، قالوا تعالى له الخلق والأمر، قد غير الله عز وجل بين الخلق وبين الأمر، والأمر هو كلام الله عز وجل، والقرآن إذا كلام الله ليس بمخلوق. أما من النظر هم الذين جعلهم قالوا بأنه لا يتكلم الله، هذا ليس بكلام، لأنهم أولا وانقضوا قاعدة البطول، المعطل شبه قبل المعطل كما أن المشبه عطل، يعني المعطلة مشبهة والمشبهة معطل. المعطل ما وقع في التعطيل إلا أنه شبه أولا، شبه الخالق بالمخلوق في نظره في عقله المريض، فلما شبه عطل، لأنه قال لو أثبت الصفات وقعت في التشبيه فننفي هذه الصفات. فقالوا إذا قلنا بالكلام إن الله يتكلم ولا بد له من مخرج، لأن المخلوق له مخرج ولا بد أن يتكلم، ولازم هذا المخرج لسان وغيره وكلام. فقالوا إذا ننفي، والرد عليهم قد أثبتنا في الأبواب السابقة التي أتى بها المؤلف بأن الله تكلم مع النار وتكلم مع الجنة ومع السماوات ومع الأرض، وتكلم مع آدم وتكلم مع الشيطان وتكلم مع الجمادات، بل كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام، وليس له مخرج، وليس له مخرج، فلا يلزم من ذلك وجود المخرج. هذا عقلا نرد عليهم عقلا، أثرا بينا الأدلة التي سابقة، وهذا أيضا عقلا. فنقول بقى لا يلزم من هذا اللازم عندكم في الذي أوقعكم فيه أنكم نفيتم صفة الكلام، واضطررتم أن تقولوا بأن هذا الكلام هو كلام المخلوق وليس بكلام الله عز وجل. طيب نقف عند الأشعرية والكلابية، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ندخل في قول الفرقة الخامسة، الاتحادية الحلولية، الفلاسفة، نعم الجهمية مع المعتزلة، والخامسة الأشعرية والكلابية. الأشعرية نسب زورا إلى الحسن الأشعري، أبي الحسن الأشعري، والكلابية ابن كلاب أيضا، هم اتفقوا هنا في مسألة القرآن. هم قالوا بأن القرآن أولا كلام الله، جيد إلى هنا، وأنه معنى لكن ننتبه في معنى هذه، قالوا كلام الله معنى قائم بذاته غير مخلوق، قالوا كلام الله معنى قائم بذاته غير مخلوق، قالوا كلام الله جيد غير مخلوق جيد معنى. قلنا ما المعنى اللي تقصدونه؟ قالوا هذا المعنى القائم في ذات الله لم يتكلم به الله، وأن القرآن والإنجيل والتوراة حكاية عن كلام الله عز وجل، يعني جبريل عليه السلام علم المعنى الذي يريده الله عز وجل الذي لم يتكلم به الله، هذا قولهم كده، فكتب جبريل هذا المعنى. فإن كان بالعربية قرآن، إن كان بالعبرية توراة، إن كان بالسريانية إنجيل. الأشاعرة أو الكلابية، فطبعا أكمل، ولازم ذلك أن تستوي عندهم معاني آيات القرآن مع بعض، يعني اللي في القرآن زي الإنجيل زي القرآن زي التوراة كلها معاني لذات الرب. ما هو يريد أن يقول إن هو المعنى لذات الرب واحد، لكن جبريل تكلمه بالعربية والعبرية والسريانية فكلها واحد، الفرق بس في اللغة، لكن المعنى واحد، يريد أن يقول ذلك. لا ما فهمت. طب انتوا ايش الاشكال؟ ايوه، هو يقدر يقول ان الكلام واحد، المعنى واحد، لكن تكلموا بالعبريه وبالسريانيه وبالقرآن والعربيه، فالكلام واحد لكن اختلفت اللغه، المعنى واحد اسف واختلفت اللغه، يعني ما تجده في القرآن تجده في العبريه وتجده في السريانيه، وهذا كلام خطا، هذا الكلام اصلا خطا اصلا، وهذا الكلام له لوازم، هو هذا الذي قالوه له لوازم، لوازم ان الله عز وجل لم عجز سبحانه وتعالى عن ذلك ان يتكلم او ان يعبر فعبر جبريل عن الله عز وجل تعالى الظالمون عما يقولون علوا كبيرا. فالذي وقعهم في ذلك هو أيضا نفس الذي أوقع الجهمية والمعتزلة أنهم التشبيه أرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. هم لم يريدوا أن يثبتوا لله كلاما وقالوا غير مخلوق، لكن في الآخر هو إيش؟ لم يتكلم به الله عز وجل، المعنى من الله. طب بس لازم قوله ما الذي تكلم به؟ جبريل مش الله عز وجل. فكلامهم هو أدى إلى أقبح ما قاله الجهمية، لأن الجهمية نفوا المسألة بالكلية، يعني بعقولهم عقولهم يعني عقولهم أضبط من عقول الأشاعرة لو مشينا على العقل يعني، والعقل خارب. لكن نقول الذي قاله الجهمية هم قالوا بقى فيك ما يستلزم التشبيه الكلام ننفي إذا ليس بالكلام، لكن أنت تقول كلام الله ومعنى. نعم، فهو أراد، لكن هم وقعوا لأن لازم قولهم الآن إن هذا كلام جبريل، يعني الكلام الذي هذا الكلام القرآن المصحف هذا الذي بين دفتينا الآن هذا الكلام ليس كلام الله، هذا كلام جبريل، المعنى من الله والكلام الجبريل. يبقى الكلام اللي أمامنا ده إيش؟ مخلوق. يبقى هو مخلوق الآن، أدى إنك تقول من مخلوق. فكل هؤلاء ضبطوا في المسألة هذه مسألة التشبيه الخالق بالمخلوق. ثم الكرامية، والكرامية أو الكرامية قالوا القرآن كلام الله وغير مخلوق، هذا اتفاق مع السنة والجماعة. ولكن وقعوا في إشكالية واحدة قريب من اللي أنت قلتها، قالوا بأن الكلام صفة مكتسبة، يعني الله عز وجل ليس متصف بصفة الكلام زي أبدا، لا، قالوا الكلام صفة مكتسبة، وخلقهم الله عز وجل واكتمل وأصبح متكلما، وهذا كلام باطل بل كفر، لأنهم كانوا يقولون أن نسبوا إلى الله النقص في وقت الأوقات، لأنهم قالوا نعم هو كلام الله وتكلم به الله وغير مخلوق وافقونا، لكن لم يثبتوا بأن الصفة ذاتية قديمة وفعلية، لا، جعلوها مكتسبة فعلية ثم أصبح متكلما، اكتسب الصفة. وهذا طبعا ينافي أن الله عز وجل متكلم في الأزل، يتكلم وقتما شاء كيفما شاء لمن شاء أن يسمعه هذا الكلام. وطبعا هذا في حق المخلوق موجود، الشخص لو جلس فترة طويلة لم يتكلم ثم تكلم لا تقول له أنه لم يكن لا يستطيع الكلام ثم تكلم، لا، هو سكت بإرادته وتكلم بإرادته، فكذلك الله عز وجل لله المثل الأعلى. والدلالة على ذلك بأن الله عز وجل بين من قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوهم يعلمون، فالذكر المحدث أي متجدد متجدد وقتما شاء الله عز وجل. وقول أهل السنة والجماعة الختام الذي بيناه من قبل بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، صفة من صفات الذات وصفة من صفات الفعل لله عز وجل، وهو قديم النوع حادث الأفراد، يتكلم الله بصوت مسموع سمعه من أراد الله عز وجل يسمعه له، وأنه أهل السنة يكفرون من قال أن كلام الله عز وجل مخلوق. هذا آخر الكلام في الباب الخاص بالكلام، بيان فيه ما استطعنا من قول أهل السنة والجماعة. ندخل في باب أن الله ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم وفاجرهم، وإن رغبت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفات خالقنا جل ذكره. شعر يقول أن الله جل تكلم كلاما عن كلام مستحيل، صح؟ قالوا الكلام غير مخلوق، لكن قالوا الكلام معنى معنى قائم بذات الله. قلنا لهم إيش المعنى؟ يعني اللي تكلم به المعنى من الله، لكن اللي تكلم هذا الكلام وكتبه جبريل. نعم، هذا قول الأشاعرة والكلابية، يقولون كلام الله لكن معنى قائم بذاته، ويسموه كلام نفسي، وهذا هو القول. لا، لازمه أنه قالوا المخلوق، لأن لازمه الكلام اللي بين أيدينا الآن اللي كتبه جبريل وتكلم به جبريل عليه السلام ليس الله عز وجل، يصل اللازم القول طبعا، لكن هم يقولون المخلوق، يقولون لا هو كلام الله معنى، أرادوا أن يفروا أيضا أن يقولوا أن الله يتكلم فسيكون هناك كلام كان مخلوق، وينفوا بقى أن في صوت وأنه يسمع وأنه يظن أنه هيكون لي مخرج، كل هذا الذي أرادوا أن يفروا منه أيضا فوقعوا فيه فيما وقعوا فيه. مش من نفسي نفسي ده ازاي يكتب معنا يعني ده نفسي يعني هو كلام نفسي كلام نفسي يعني يعني علم جبريل ما في نفس الله عز وجل وما يريد الله من معنى الله أعلمه مش هتفرق يعني هو عايز يقولك ان الله أعلم جبريل فجبريل علم ان هذا ما معنى ما يريد الله عز وجل فتكلم جبريل بهذا الكلام كلام من ليس الله الذي تكلم كلام من جبريل الكلام بالضبط من جبريل تفضل باب ذكر البيان أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم وذاليرهم وإنرار القلوب الجميع المعطرة المنفرة لصفات خالقنا جل ذكره. عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أنا إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هذا لفظ حديث يحيى بن سعيد فقال بندار في حديث يزيد بن هارون لا تضامون في حديث وفيا أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر وقال الزعفراني في حديث يزيد بن هارون لا تضامون وقال ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك وقال يحيى بن حكيم انكم راؤون ربكم كما ترون هذا وقال ايضا وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك وفي حديث شعبه لا تضامون في رؤيته وحافظوا على صلاتي وقرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 240 حديث رقم 240 عن أبي هريرة عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا ووالدا إلى قوله اليوم أنساك كما نسيتني حدثناه عبد الله بن محمد بن الزهري غير مرة قال حدثنا مالك بن سعير بن الخمس في حديث سهيل هذا المعنى أيضا لأن في خبره فيدفع العبد أن يقال أي كل ألم أكرمك إلى قوله اليوم أنساك كما نسيتني طبعا الحديث لا مناسبة احنا اتينا به عشان نوفق الترجمة انه في الترجمة قال ان الله ينظر اليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم وفاجرهم فهذا الحديث فيه اثبات كما سيأتي ان الفاجر ايضا سيرى انه قال انا ما اجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا هذا ان صحا سيكون في الفاجر يعني هذا اتى به ليوفق الترجمة انه البر والفاجر سيرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا قال بلى أليس ترون القمر ليلة البدر قال فوالله لترونه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته قال أبو بكر ليس في خبر أبي معاوية زيادة على هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نرى ربنا قال ألستم ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته قالوا بلى قال والله لتبصرن كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته يعني تزدحمون وعن عبد الله بن حكيم قال سمعت ابن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث فقال والله إن منكم والله إن منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم من قمر ليلة البدر أو قال ليلته يقول يا ابن آدم ما غرك ابن آدم ما غرك ابن آدم ما عملت فيما علمت ابن آدم ما لا أجبت المرسلين ادخل في الباب الذي يليه لنجمع كل الأدلة مرة واحدة. باب ذكر البيان أن جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم برهم وفاجرهم مؤمنهم ومنافقهم وبعض أهل الكتاب يرون الله عز وجل يوم القيامة. هنا أضاف البر والفاجر ثم ذكر المنافق في فرق بينه وبعض أهل الكتاب يرون ربهم يوم القيامة. وهذه مسألة فيها نزاع في مسألة رؤية الكفار. لا عندك مسلم منافق وكافر. المسلم فيه طبعا مؤمن وفاجر، لكن مسلم ومنافق وكافر. هنا زاد في أن المنافق سيرى، وهذه لها حديث بعد أن يلقي الله عز وجل بالكفار من على كل واحد يأخذ مكانه يعبده وينزل به إلى جهنم، يتبقى المسلم والمنافق حتى يأتي الله في غير الصورة التي حديث هذه غير يعلمونها. قال أن ربكم، قالوا لست بربنا، قال تعالى بينكم بينه علامة، قالوا نعم، قال فيأتيهم على الصورة التي كانوا يعرفونها أو يعلمونها، فيسجد يكشف عن ساقي سبحانه وتعالى فيسجد، فيسجد المؤمن ويسجد المنافق، فكان هذه في إثبات للمنافق أنه يرى. لكن الخلاف بين أهل العلم أن هل الكافر سيرى أيضا ولا لا. فهنا كأنه يريد أن ينقل أن بعض أهل الكتاب يرون الله يوم القيامة. سيأتي بعض الأدلة. الذين آمنوا هنرى ذلك، هنرى. ومن تخلي أصلا مجيء النبي الذي بعد، لا ده يرون ربهم يوم القيامة. أيوة تقصد اللي ماتوا على من أهل الكتاب، ما هو هذا هل على الإيمان المفروض؟ والذين من أهل الكتاب وماتوا على الرسالة فهم من أهل الإيمان. لا لأنه هو في نزاع، حتى ابن القيم نفسه ذكر إن من الكفار ممكن يرون الله عز وجل بس يرونه توبيخا وعقابا، لا يرونه رؤية تمتع ونظر. طيب نرى يراه بعضهم رؤية امتحان لا رؤية لسرور وفرح وتلذذ بالنظر. هس خلاص كلام أنا خلاص. ما هو قال ما أقصد أصلا بين من يراهم بعض يرى بعض رؤية امتحان لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر. لو كانوا أهل الإيمان من أهل الكتاب لألحقوا، لكن هو يقصد هنا هو يرجح على يعني يشير على مسألة أن الكفار هم الذين سيروا بس رؤية عذاب مش تلذذ، لأن طبعا رؤية الله فيها تلذذ. نعم نعم تفضل. وتلذذ بالنظر في وجه ربهم عز وجل بالجلال والإكرام، فهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهر جهنم، فيقص الله عز وجل أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذ. طبعا هو هذه الرؤية هو ليش قال قبل الجسر؟ لأن لن يعبر الجسر إلا المؤمن والمنافق. الكافر سيقع قبل أن يعبر أو يقع أولا، فهو يريد أن يقول إن هذه رؤية قبل عبور الجسر. وطبعا المؤمن له موضعين، رؤية عند الصراط ورؤية في الجنة بعد ذلك. أسأل الله عز وجل يرينا جميعا وجه الله عز وجل، نتلذذ بذلك، أعظم النعم على الإطلاق والتلذذ بها. سنبين هذه دعوية إن شاء الله. إحنا ما تركنا الباب الذي قبله، إحنا بس نجمع كل الأدلة التي تدل على رؤية المؤمن لربهم وسنسردها يعني بعد نجمعها، لكن في بعض الأشياء سنقف عليها. هو يريد أن يقول إن الرؤية هذه قبل أن يوضع الجسر، لأن بعد وضوع الجسر سيقع الكفار في جهنم، كل واحد بمكان يعبد الله يأتي ويكور خلفه ويقع به في جهنم. لا عند الجسر يعني بعد، يعني هذه الرؤية قبل، لأن لما يوضع الجسر هم لن يعبروا، هم يعني يقفوا على الجسر ويقعوا من الجسر إلى جهنم كل الكفار. شوف الجسر مش عليه كراهية معلقة وتأخذوا. نعم بس الكفار سيكورون. احنا قلناها وقالها في الأول، قل يأتي بكل إله كان يعبده ينزل يكور الإله وينزل وينزل خلفه كل طائفة من الكفار. قبل المرور على الجسر مش هيمروا، مش هيمروا هم على الجسر، الكفار لن يمروا سيقعون. لذلك وقال الرؤية قبل وضع الصراط. ليش؟ لأنه هو سيرى ثم يقع على طول. حديث الواقع فمكردس في النار. طيب ما هذا ما بين ما احنا قلنا هذا مع المسلم والمنافق. مكردس يعني مش ينزل فيه النار؟ ما هو المسلم ممكن ينزل النار وبعدين يخرجه الله عز وجل إلى الجنة. لكن أنا أتكلم سيعبر أم لا يعبر، لأن العبور هو يعبر ولكن يسقط في جهنم هو مسلم. يعني لو كان شاء الله له ان يسقط سيسقط، نسال الله ان يحمي ذلك، لكن الكافر قبل لن يعبر اصلا. سهو كما الحديث في بدايه انه كل اله نعم يكور وينزل الى النار وينزل خلفه. لذلك هو اراد ان يضبط الرؤيه، قال قبل ان يوضع الجسر، لان لما يوضع الجسر سيقعون هم وتكتمل بقى المسلم والمنافق إلى آخر الحديث. قلت يعني هو المسلم له رؤيتين، رؤية عند الصراط ورؤية في الجنة. كيف عند الصراط يعني؟ ما هذه ما هي الرؤية التي سيأتي فيها الحديث اللي قلنا لما هل تعلمون هل تعرفون ربكم؟ قالوا نعم، بينا ربكم علامة، قال نعم، فيأتيهم على الصورة اللي كانوا يعرفونها. هذا يكون عند الصراط؟ هذا بعد الصراط. بعد الصراط قبل دخول الجنة. قبل دخول الجنة نعم، لأن فيها هنا بقى المنافق سيتحسر هنا، لذلك هو أثبت الرؤية للمنافق هنا بعد الصراط. يعني هو عبر الصراط ولا كيف يعني؟ نعم عبر الصراط، حتى هو سيأتيك. بص في الحديث الذي قرأه الآن هيأتيك، بس قرأه معنا، قرأه ويأتيك إن شاء الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال: قلنا لا. فقال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال: قلنا لا. قال: إنكم ترون ربكم عز وجل كذلك يوم القيامة. قال: يقال من كان يعبد شيئا فليتبعه، فاتبعوا الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس فتساقطون في النار، ويتبعوا الذين كانوا يعبدون القمر القمر. هذا هو أولا أول شيء سيقعون ويبقى كذا، فتساقطون في النار، واتبعوا الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان والأصنام الأصنام، وكل من كان يعبد من دون الله فيتساقطون في النار، ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم وبقايا من أهل الكتاب يقللهم بيده، فيقال لهم: ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله ولم نرى الله. قال: فيكشف عن ساق فلا يبقى أحد كان يسجد لله إلا خر ساجدا، ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه، ثم يوضع الصراط بين الله وبين جهنم. هذه رؤية قبل الصراط. يبقى هذه رؤية عند قبل الصراط. نعم هذه رؤية قبل الصراط. الكتاب ممكن يكون لا ما هو ما جاتش فيها فين دي؟ ما جاتش فيها. هو هنا بيقول ايه؟ ورفع المنافقون بين اظهرهم وبقاء من اهل الكتاب يقللهم بيده، وقال لهم: ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله ولم نرى الله. انا اقصد ان فيها في منهم بقاء من اهل الكتاب دول ما كان يعبد الله ما كان. طيب ما هو دول حسوا على الايمان، لكن هم ما يبقوش من اهل الكفر. ما انا قلت لك الان هم هل هم من اهل الايمان؟ هيبقوا تبع اهل الايمان، لكن هم من اهل الكفر مش هيروا الرؤيه دي. هم اهل الكتاب دول مش هيبقوا كلهم كفار، في منهم اللي هيبقوا. طب اتركها نشوف بس بقيه الادله. ماشي انا فاهم مقصدك، لعل تتضح لنا. طب اصل الكفار محض كان لهم كفار. لا مش لازم، مش لازم. لازم هو قال في الأول لغاية الرابعة دون رؤية امتحان لرؤية سرور، وإن كانت تحتمل رؤية الامتحان. ينفي إيش؟ لا بعضهم قالوا سبق أثبت لهم. طيب من ذلك هنا لم يأتي فيه يتساقطون أولا، فلتقرأ بقية بس الأثار. عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس في سحاب؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا تلحق؟ قال ابن يحيى عن عبده قال: كل أمة ما كانت تعبد، فذكر الحديث بطوله وقال بالخبر: فيكشف عن ساق فيخرجون سجدا أجمعون، فلا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا، إلا على ظهره طبق كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال: ثم يرفع فرنا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم؟ فيقولون: نعم أنت ربنا أنت ربنا أنت ربنا، ثلاث مرات، ثم يضرب الجسر على جهنم. و عن الزبري قال أخبرني سعيد بن المسيب المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنارون برؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تنارون بالشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة، لو قال: من كان يعبد شيئا فليتبعه، ومنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير صورة فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مأمننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقولون: أنت ربنا، يدعوهم، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أول من يريد من الرسل لأمتي، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. فذكر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع كل أناس ما كانوا يعبدون؟ فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصوير تصويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون. فأبى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، الله ربنا، فهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم يتوارى، ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا: هل نراه يا رسول الله؟ قال: وهل تتنارون برؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم لا تتنارون في رؤيته تلك الساعة، إنكم لا تتنارون في رؤيته تلك الساعة. ثم يتوارى، ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه، ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني. فيقوم المسلمون ويوضع الصراط، فهم عليه مثل ديال الخير والركاب، فقولهم عليه: سلم سلم. وذكر باقي الحديث. شهر 48. وفيها هنا فصل مسألة اليهود، خلاص ذكرها أنه من أهل الكتاب الموحدين. وعن شجاع قال: حدثنا سلمة وهو ابن كهيل عن أبي الزعراء قال: ذكر الدجال عند عبد الله فقال: تفترقون أيها الناس عند خروجه ثلاثة فرق. فذكر الحديث بطوله فقال: ثم تمثل الله للخلق فيلقى اليهود فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئا. فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: سبحانه، إذا اعترف لنا عرفناه. فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله ساجدا. وذكر باقي الخبر. فرشت هذا الحديث للإمام في كتاب الفتن في ذكر خروج الدجال. قال أبو بكر: في هذه الأخبار دلالة على أن قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إنما أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بضمائرهم وينكرون ذلك بألسنتهم، دون المنافقين الذين يكذبون بضمائرهم ويقرون بألسنتهم بيوم الدين رياء وسمعة. ألا تسمع إلى قوله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إلى قوله: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون ليوم الدين. إلى قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي المكذبون ليوم الدين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في صورته التي يعرفون؟ هذا في خبر أبي هريرة وفي خبر أبي سعيد. فيكشف عن ساق فيخرجون سجدا أجمعون. وفيهما دل على أن المنافقين يرونه بالاختبار والامتحان فيريدون السجود فلا يقدرون على ذلك. وفي خبر أبي سعيد: فلا يبقى من كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهب حتى يتساقطون في النار. والله سبحانه وتعالى يحتجب عن هؤلاء الذين يتساقطون في النار ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر مفاجد ومناسك المغير وغبر أهل الكتاب. ثم ذكر بالخبر أيضا أن من كان يعبد غير الله من اليهود والنصارى فتساقطون في النار. ثم تبقى الله عز وجل لنا في سورة غير السورة التي رأيناه فيها. نعم، هو هنا كده يعني فصل المسألة بهذا الكلام، احنا سنجمل إن شاء الله بعدين، لكن على أنه بين بأن هناك بر وفاجر ومنافق ومؤمن أهل الكتاب، وجعل كفار أهل الكتاب مع الكفار، فالبر والفاجر والمنافق وغير وغبر المؤمن أهل الكتاب كما جاء في الروايات الأخرى أن هؤلاء سيبقون حتى يأتيهم الله عز وجل، وأما الكفار سيقعون في النار بدون لقاء. طبعا هنا رجح في التجول أن احنا سنفصل، رجح كأنه مال إلى أن الكفار لا يرون ربه. طبعا سنبين في خلاف في المسألة دي، وإن كان خلاف ليس هو الراجع، لأن الذين قالوا بأن الله أن الكفار يرون ربهم استدلوا بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فقالوا اللقاء يستلزم الرؤية، هذا الدليل الذي قالوا به الذين قالوا بأن الكفار سيرون. وسنرد على ذلك بعدما ننتهي من القراءة، يعني إما اليوم أو الأسبوع القادم سنجمل كل الأدلة ونبين مسألة الفرق الذين قالوا والرد على الذين قالوا بأن اللقية تستلزم الرؤية، وأن هذا هل هذا صحيح الرقية تستلزم الرؤية أم لا. لكن هنا هو بين بأن يتبقى أهل الإيمان، أهل الإيمان سواء من أهل الكتاب أو من أهل الإسلام الكل مع المنافقين، هذه في الآخر يعني، وأهل الإيمان بر وفاجر أيضا، هؤلاء الذين يرون الله عز وجل ويتبقى منهم المسلم، والمنافق بعد ذلك لن يستطيع أن يسجد كما جاءت الآيات. طيب نقبل على الأقل عشان ننتهي من الباب. في هذا الخبر ما بان وثبت وصح أن جميع الكفار قد تساقطوا في النار، وجميع أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون غير الله، وأن الله جل وعلا إنما تراءى لهذه الأمة ضربها وتأجيرها ومنافقها بعدما تساقط أولئك في النار. الله جل وعلا كان محتجبا عن جميعهم، لم يره منهم أحد، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أعلم الله عز وجل أن من حجب عنه يومئذ هم المكذبون بذلك في الدنيا. ألا تسمع قوله تعالى هذا الذي كنتم به تكذبون؟ وأما المنافقون إنما كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون به بألسنتهم رياء وسمعة، لقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار، وأن يكون حاجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة إن لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم وبوعده ووعيده وما أمر به ونهى عنه وبيوم الحسرة والندامة. وفي خبر سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال ذلك عبدك يقول أي كل فلم أخدمك إلى قولي فاليوم أنساك كما نسيتني، فاللقاء الذي بهذا الخبر غير الترائي، لأن الله عز وجل تراءى لمن قال له هذا القول، وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلاما من ورائه حجاب من غير نظر الكافر إلى خالقه في الوقت الذي يكلم به ربه عز وجل. وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد لا كلام بشر وسرور وفرح ونظرة وبهجة، ألا تسمعه يقول بالخبر بعدما ينتبع أولياء الشياطين واليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم قال ثم نبقى أيها المؤمنون فيأتينا ربنا فيقول علام هؤلاء قيام فيقولون نحن عباد الله المؤمنون فعبدناه وهو ربنا وهو آتينا ويثبتنا هذا مقامنا فيقول أنا ربكم قال فيضع الجسم. أفلا تسمع أن قوله فيأتينا ربنا إنما ذكره بعد تساقط الكفار واليهود والنصارى في جهنم، هذا الخبر دال أن قوله فألقى العبد وهو لقاء غير الرؤية. أشار على سؤال اللقاء إيش؟ ما هو طبيعي عشان يرد على أنا قلت عليه الذين قالوا لقاء غير الرؤية، مش بين أنا أن هو الله سيلقى الكافر لكن سيكلمه كلام توبيخ وكانوا بينه حجاب وهذا ده كلام دقيق من الشيخ رحمة الله عليه، يقول فارق بين اللقاء والرؤية ليدل على الذين يرد على الذين قالوا بأن الكفار سيرون ربهم، واستدلوا بقوله تعالى يا الإنسانك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فاللقاء هنا لا يستلزم الرؤية، لأن الله سيحجب سيحجب نفسه عنهم فلن يرونه، لكن في لقاء، في لقاء هو ده اللي أراد أن يبينه. هذا كلام نعم الإنسان ملاقي ربه، اللقاء متفق عليه إن اللقاء، لكن هل اللقاء يستلزم الرؤية؟ هو يريد أن يقرر هنا الآن بأن اللقاء غير الرؤية، وهذا صحيح حق الكفار، اللقاء غير الرؤية، لأن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا هو الدليل في هذا الاستدلال به الشافعي من أدلة رؤية المؤمنين، إن لما حجب الكفار عن ربهم مفهوم مخالفة أن المؤمنون لن يحجبون عن ربهم، استدل الشافعي بذلك أيضا. فالآية أنهم لمحجوبون تبين بأنهم لابد أنهم سيحجبون عن رؤية الله عز وجل، وهذا لا يمنع التلاقي، اللقاء عام، اللقاء عام من الرؤية، وهذا صحيح، وهو في لقاء لكن في حجاب، اللقاء موجود لكن ليس هم الذين استدلوا برؤية الكفار هذه الآية، ذلك هو رد هنا عليهم، قال فيأتينا ربنا إلى قال فإن وهو لقاء غير الرؤية، وهذا كلام منضبط جدا من الشيخ رحمه الله. نعم قال الله عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا الآية، فقال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا في قرآن غير هذا أو بدله، فالعلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله من نفي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فمن نفي الله يشرك به شيئا دخل النار، لم يرد أن يرى الله وهو يشرك به شيئا، فلقاؤه غير الرؤية والنظر. ولا شك ولا سياق أن قوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ليس معناه ورؤية الآخرة. قال أبو بكر قد بينت في كتاب الإيمان في ذكر شعب الإيمان وأبوابه معنى اللقاء أغنى من ذلك عن تكراره في هذا الموضع. طيب نقف عند هنا عند هذا الموضع، لأن لابد من فصل في هذا الكلام. احنا قرأنا الباب الأول الذي يليه، الباب الأول فيه إثبات الرؤية عن طريق حديث رؤية القمر لا تضرونا، هذا الدليل الأول، احفظوا لأن فيه أدلة بتاع خمس أو ست أدلة في مسألة رؤية الله عز وجل. الدليل الأول في الكل في الباب الأول أو اللي هو 43 كان على مسألة حديث رؤية سترون ربكم كما ترون هذا اللي هو القمر لا تضمون في رؤيته، هذا الحديث الأول. والحديث والدليل الثاني كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فاستدلوا على أن مفهوم المخالفة في الآية بأن الكفار سيحجبون عن الرؤية وأهل الإيمان سيرون الله عز وجل، هذا الدليل الأول والثاني. وسنتكلم إن شاء الله عن مسألة اللقاء، مسألة الكلام اللي هو أشاره في نهاية الباب الآن، مسألة أن هل اللقاء يستلزم الرؤية، لأن البعض قالوا بأن حتى الشيخ هراس في شرحه أيضا في شرحه الشيخ هراس قال كأنه يرى بأن الكافر اللقاء يستلزم الرؤية، وهذا من بعض أهل العلم قالوا بأن الكافر سيرى لكن رؤية توبيخ ورؤية عقاب ورؤية غضب من الله عز وجل. ولذلك الشيخ هنا ابن خزيمة أراد أن يبين على أن اللقاء لا يستلزم الرؤية، وأن الكفار لن يرون، الذي سيرون البر والفاجر من المسلمين، والمنافقين سيرون الله عز وجل، وأما الكفار لن يرون الله عز وجل. سنقف عند هذا الموضع ونبين إن شاء الله بداية الكلام عن معنى الرؤية وإثبات الرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة عند أهل السنة والجماعة، الأدلة على ذلك أكثر من دليل أتى بها المؤلف، ثم سنختم كما تعودنا على المبتدعة في الذين نفوا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أيضا، وهذا أمر عظيم، كيف يعني ينفون أفضل الثواب وأفضل شيء أن المرء يرى الله عز وجل يوم القيامة، فبقولهم هذا سيحرمون يعني أن يرون ربهم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله أن تستغفرك وأتوب إليك.